ما تكون الانعام وتكون لا سمح الله النار مثوى للكثيرين ممن لا يحرصون على السمن واحيائها. فجزاك الله عنا خيرا يا امام العصر ويا حجة الهدي النبوي ويا محي السنة في وقت كانت السنة فيه غريبة مضطهدة لا يعرف اهلها الا اهلها انفسهم هم الذين يعرفونها. ووالله ما كان من فضل لاحد بعد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة الثلاث ومن بعدهم من نهج نهجهم وسار على دربهم واخذ سمتهم في احياء السنن وهم قليلون قليلون في كل قرن من القرون اي اعني المصلحين القادرين على القيام بحق هذه السنة. وشكر الله والشكر لله على ما انعم بهم من امامهم ونبيهم صلى الله عليه واله وسلم ومن بعده اولئك الخيرة الابرار الاخيار الذين انعم الله بهم على الامة من امثال شيخنا وامامنا واستاذنا ومعلمنا جزاه الله خيرا. واني والله لا اقول مرتبط كما يقال الارتباط غير السرور وانما اقول لولا اني ارمى بشيء لقلت ان سرورنا بما من الله علينا به من السنن التي احيت من بعد موت استاذنا وشيخنا وامامنا هذا شيء كان ما كنا لننتظره لولا موته في عصر هذا اليوم مما جعلنا نحيي هذه السنة التي اوصى بها وهي ان يدفن الميت ليلا ولم يكن ذلك ليكون. ولكن الله عز وجل يأبى الا ان يكرمه بعد موته كما اكرمه في حياته. اتعلمون الان يا اخواني واحدا في دنيا الناس علم الناس العلم واخذ بايديهم ورفع من وهدتهم واقال من عثرتهم مثل هذا العدد او مثل هذا العدد الكبير الجم الغفير الذي يمتد في دنيا الناس وعلى الارض كلها في شتى اقطارها وبلادها واطرافها. انا ازعم انني لا اعلم لان الله عز وجل اوصل علم الالباني لم يوصله بالشقوق والناس الذين يحملون كتبه من مقره وداره ومكان مكتبته وانما طارت الدنيا وصفقت باجنحتها لعلم الشيخ ونقلته عبر الاثير وعلى وهاد الارض وفي الوديان ومن فوق رؤوس الجبال حتى الشجر كان يهسو لعلم الألباني. حتى الماء حمل علم الألباني. حتى الطائرات والسيارات والمشاة عبر الطرق في الأرض كلهم حملوا علم الألباني وكم فرح أناس بعلمه وهم لا يعرفونه وكم سلمت نفوس وقلوب بعلمه وهم لا يعلمون وكم فرح وفرح بعلمه الكثير الكثير ممن يعلمون وكم فرح بموته وسيفرح. ولكن فرح الشامتين ليس كفرح المريدين المحبين الذين يعاهدون الله عز وجل على ان يظل الألباني إمامهم بعد موته كما كان إمامهم في حياته. فأيها ناءت لك يا إمام الأمة ويا شمس العصر ويا زهرة الأريج التي ساح عطرها في كل مكان أين أنت الآن انت بجوار ربك، واسال الله ان تكون مع الصديقين والشهداء والصالحين. ولو كنت ترى الان ما ارى انا من اخوانك وتلاميذك ومحبيك، حتى الذين كانوا يشكون ويظنون فيك الظنون بما احدثت من وعي للدنيا كلها، وبما بعثت من رقاد لهذه السنة التي طال رقادها، وبما اوعدت من قلوب وعقول لا من حب السنة وحدها بل بتقدير حروفها وكلماتها وسطورها وكتبها، لقد والله تساعى الناس منذ 5 عقود الى الكتب والرسائل والمؤلفات والمجلدات وكل ما كتب حول السنة في هذا القرن، انما كان فضلا من الله اتاك الله اياه، ثم ابيت ان يكون لك وحدك، ولكن الله لو اردت ان يكون شيئا مما نظن ان لا يكون فيك وما كان لما كان الا ما اراد الله ان يكون علمك هو الهطل والوبل الذي اروى الارض وسقى الشجر وانبت النجم والزرع ورعى القلوب واضاء النفوس وضوأها مضوء صدق واوقفها الى جوارك وهي بعيدة منك في كل مكان من الدنيا، وسيظل ذكرك لاهجا به ألسنتهم الى ان يلقوك ان شاء الله يوم القيامة تحت لواء الحمد. والله لا اعلم احدا احبك الا وهو يحب السنة، ولا اعلم احدا ابغضك الا وهو قد ابغض السنة. وتعسا وتعسا وتعسا وشقوة وشقوة وشقوة لمن يبغض السنة، لان الذي يبغض السنة يبغض صاحبها ويبغض من اوحى بها الى صاحبها ويبغض الدين، افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها واليه يرجعون. وداعا وداعا يا شيخنا يا شيخنا، وداعا وداعا وداعا وداعا يا شيخنا، رحمة الله رحمة الله رحمة الله يا ناصر الدين، من نلقى بعدك؟ لو صح القول لقلنا، والدنيا من حولنا ليست على النهج وانما هي على غير هدي نبيك وعلى غير هدي كتابك، لقد تركتنا، وكما يقال او قيل في المثل اضيع من الايتام على مأدبة اللئام، ولكن لن يفرح الا من حق له ان يفرح من سار على الدرب، درب محمد واصحابه ودرب ناصر الدين ومن يحبه من اصحابه وتلامذته ومريديه. ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان كانت قلوبنا تحزن لفقدك، ولكن جوار الله لك خير من جوار الناس، فهم ان شاء الله وانعم من فضل من فضل الله بجوار ربك، وسيكون وحسن الظن بالله يملأ قلوبنا، سيكون لنا لقاء بك في الفردوس الاعلى ان شاء الله. بارك الله بك اخواني، بارك الله عليكم. الان تأخروا قليلا حتى يهال التراب على من يصعب أن يكون موضعه تحت التراب، ولكن محمدا من قبله أهيل عليه التراب. يا أخوان استعدوا فيه، لا لا ما هزادين بيشتراز، يا أخوان ارجعوا حتى التراب تحت رجلكم يا اخوان، ابتعدوا للوراء، ابعدوا يا اخوان، الله يرضى عليكم يا اخوان، ابعدوا للوراء. أنا جاكم يا جماعة يا اخوان ارجعوا للوراء، الله يرضى عليكم. يا اخوان ارجعوا مشان ناخذ التراب، الله يرضى عليك. جالسين هنا اللي جالسين، لا ابعدوا لورا يا اخوان، بعدين تجي الصدقتين ياخذ التراب، الله يهديكم، بس ياخذ التراب اول. لا تبعدوا لورا شوية، ابعدوا يا اخوان، ابعدوا مشان تجي الكهاف، يلا ابعدوا لورا، ابعدوا لورا شوية. ادي الحياة يا اخوان، ادي الحياة لتفريق السنة يا اخوان. ليس في وسعنا الا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون، وان نقول ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جل المصاب وعظم الخطب، نستذكر نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يوصي الأمة إذا عظم خطبها وجل مصابها أن تستذكر من بعده موته. أما في حياته فإن استذكار الموت، موت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان باليقين أنه مغادر الدنيا وأنه مفارق للأمة، وأن خير جوار له هو جوار الله عز وجل. ولو خير أحدنا وهو يعلم ما يكون من حسن ثواب الآخرة له لما اختار إلا الموت، ولكن أحدنا لا يعلم ما يكون من مصيره بعد الموت، ف فإما مستعجل فمعذب وإما مستبطل فمستعتب. ومن حق شيخنا علينا أن نبذل ماكثين عند قبره نؤنسه في وحشة القبر. وما أدراكم ما وحشة القبر؟ القبر لا يؤنس صاحبه فيه إلا ما يضاجعه من عمل، فلا تنسوا أن تحسنوا لأنفسكم من قبل القبر حتى يكون القبر عليكم نورا وضياء وأملا ورجاء وسرورا وفرحا تبعثون به يوم القيامة بأكثر مما فرحتم في قبوركم. وفرح القبر فرحتان، فرحة قبل أن ينزله صاحبه، وفرحة بعد أن يفارقه صاحبه. أما الأولى فهي اللقيا التي يأنس الإنسان فيها بمفارقته الدنيا والناس، وليس معه من ماله إن كان غنيا شيء، ولا من قوته وملكه إن كان قويا يملك الأشياء والأشياء شيء، ولا من الأهل والأصدقاء والجند شيء. كلها تجتمع قوة المال وقوة النفس وقوة الجسد وعظم الجاه، كلها تلتقي في القبر لتجادل عن صاحبها أو أن تكون شيئا يشتد أو تشتد على صاحبها. وشيخنا جزاه الله خيرا ما كان صاحب مال كثير، ولم يكن له ولو أحصى جنده الذين يحبونه في الأرض لما أحصاهم والله عددا. الملك ليس أن يطيعك الناس في ظاهر أمرهم، وإنما الملك أن يدخر لك الناس حبا في قلوبهم، يجتمع إليك في الدنيا قبل الموت ويعطف إليك في القبر بعد الموت، ويكون من صالح عملك عندما تلقى الله تبارك وتعالى. فكم يكون فرحك؟ فرح في الدنيا وفرح في القبر وفرح في الآخرة. فهنا يا شيخ الأمة ويا إمام السنة، يا شمسها المضيئة قبل أن تموت ومن بعد موتك، وكل من عليها فان، ولا يبقى إلا وجه ربنا سبحانه. فأحسنوا أعمالكم وزينوا بالصدق والإخلاص باطنكم، تصلح لكم ظاهركم، وتحابوا في الله ولا تجابروا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، وليعرف كل منكم على أخيه بالحب يدفئه به في الشتاء ويبرده به في قيض الصيف وفي لهيب الصحراء. الحب ليس شيئا تملكه وله من صنعك، إنما الحب من صنع الله العزيز الحكيم الذي خلق الأشياء كلها، ومن أحسن من الله صنعا. فهل لكم وانتم لن تتعبوا انفسكم في صنع الحب، ان تحفظوا على الحب اسبابه التي اذا وردتم بها يوم القيامة فقد وردتم بشيء تنفته الامم كلها، او ينفت الامة بها علي الامم بها كلهم ينفثونكم عليها. اخواني جزاكم الله خيرا. الان شيخنا يسأل، فآنسوا وحدته في قبره، ولولا التألي على الله لقلنا نحن اولى منه بالسؤال، فقد افرغ ما في جعبته من علم يسير بالنسبة لما خلفه من ورائه وهو يعلم الناس، فأسبغوا عليه الدعاء وأكرموه كما أكرمكم وعلمكم، وادعوا له بالمغفرة والرحمة، واسأل الله له التثبيت والصواب في الجواب، وهو يسأل الآن من الملكين. اللهم ألهمه الصواب في الجواب، وثبته بالقول الثابت في قبره ويوم يقوم الأشهاد، وألهمنا الصبر، وثبتنا من بعده على الحق، واجعلنا من خيار العباد المكرمين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا انصرف من عند القبر بعد أن واري واحدا من أصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. سننقص إن شاء الله قدرا من الوقت، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع شيخنا بما ندعو له ونستغفر. يا اخوان، لا شك ان كل واحد منا وقع في خطايا او خطيئات، ومن اعظم الخطيئات يا اخوان التي يقارفها الانسان ان ينال من اعراض اخوانه، وان يكون لسانه مسلبة سوء عياذا بالله، وان لا يجعل لنفسه او للخير حظا الى نفسه من دعوة يدعو بها لاخوانه في ظهر الغيب. والموت مشهد مفضع شديد، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت منظرا أفضع من الموت. نستذكر الوحدة، نستذكر قلة الزاد، نستذكر الجهد الذي نبذله في غير طاعة لله ولا فيما يريد لنا أن نكون عليه من خير وإحسان. اخواني، امران اثنان لا بد منهما ونحن نودع شيخنا. اما الاول فليحرص كل منكم على حب اخوانه وبذل الخير لهم، واما الثاني فان يعزم كل واحد منا على توبة صادقة ينخلع بها من كبر نفسه ومن زيغ قلبه ومن سوء سريرته ومن احسان الظن الشديد في نفسه الذي يحمله على سوء ظنه شديد باخوانه، وتبرئة من كل ما يمكن ان يصاب به عياذا بالله من مكر السوء من اعدائه ومما يتصور من انه ليس عنده الا الصواب اما الخطأ فهو بعيد عنه كل البعد وليس شيء عنده الا الصواب. ان احق ما يكون الانسان من حق يلزم اخوانه او يلزم به نفسه لاخوانه ان يحسن الظن بهم وان يسعى في حاجتهم وان يتصاغر ويتصاغر ويتصاغر امامهم وان لا يعلو عليهم وان لا ينفر منهم وان لا يكون ادباره عنهم بشر وان يكون اقباله عليهم بخير يطلبه منهم. هذا خلق الاسلام العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من خير وصالح. ولعلنا تكون الخاتمة في مجلسنا هذا: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رحمك الله يا أبا عبد الرحمن، رحمك الله يا أبا عبد الرحمن، رحمك الله يا أبا عبد الرحمن، وغفر الله لك وسامحك وعفى عنك. وأشهدكم أني إن كان قد أساء لي وما كان له من إساءة علي أني قد عفوت وصفحت وغفرت له، أشهد الله على ذلك وأشهدكم جميعا. وإن كان شيء عندكم مما قلت وبمثل ما قلت فسامحوا الشيخ، ولعل مسألة من مسائل العلم التي علمنا إياها تكفي أن تكون سببا في موجبات رحمة الله له وفيما يكون من واجب على كل واحد منا ألا ينساه بدعاء في ليل وفي نهار. سلام عليك أبا عبد الرحمن في الأولين وفي الآخرين، سلام عليك يا أبا عبد الرحمن يوم مت ويوم تبعث حيا أمام رب العالمين. سلام عليك يا أبا عبد الرحمن في الأولين وفي الآخرين وفي المستقدمين وفي المستأخرين. نسأل الله أن يرزقنا وإياك شفاعة إمامنا وهادينا والشافع لنا عندما لا تكون الشفاعة له إلا بإذنه. إخواني، ليس في وسعنا إلا أن ننصرف وأن نترك. الشيخ ناصر وحده في كنف رحمة ربه إن شاء الله، فما عند الله خير وأبقى، وما عند الله له أفضل مما يكون له من عندنا إن شاء الله. ووالله إن فراقك يا أبا عبد الرحمن عزيز وأليم، ولكن قدر الله فوق كل تقدير. ولو كان خطابك للاستئذان منك مشروعا وجائزا